أفضل الأمة يا عباد الله من يشتغل بالقرآن الكريم تعلما وتعليما. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن أيها المسلمون فيه شفاء للقلوب من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وفيه أيضا شفاء للأمراض العضوية أمراض الأبدان. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما من داء إلا وفي القرآن شفاؤه، علمه من علمه وجهله من جهله. أيها المسلمون، وفي قراءة كل حرف من هذا القرآن العظيم أجور عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأبشر أيها المسلم الذي تقرأ القرآن بإتقان، وأبشر يا من تشق عليه قراءة القرآن، فقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أيها المسلمون، وفي الاجتماع لقراءة القرآن وتدارسه تتنزل الرحمات وتكثر البركات. قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والقرآن أيها المسلمون يتقدم أصحابه وأهله يوم القيامة فيشفع لهم. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، أي تنافحان وتكافحان عن صاحبهما الذي حفظهما وعمل بهما واتبع ما جاء فيهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الإنس والجان، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والعرفان. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله واستعدوا ليوم الرحيل، فالدنيا دار ممر، والآخرة هي دار المقر، والعاقبة الحسنة لمن تزود بالتقوى. أيها المؤمنون، إن إكرام صاحب القرآن من إجلال الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وصاحب القرآن يا عباد الله يترقى في درجات الجنة في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن، وأعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب القرآن اهتمامك، أي إن هذا الرجل قد صاحب القرآن فالقرآن لا يفارقه. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عباد الله أيها المسلمون، ولعظم فضائل هذا القرآن الكريم فإن قارئه يغبط. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. وقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد أي لا غبطة، والغبطة هي تمني الخير الموجود عند الغير بدون أن يتمنى الإنسان زواله من عنده، أما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن الغير وهذا مذموم. أيضا يا عباد الله، حافظ القرآن يكرم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قال صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا ربي ارض عنه فيرضى عنه. أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. عباد الله، لنحرص في حياتنا أن نكون من أهل القرآن ولو بحفظ اليسير أو قراءته يوميا، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولا نتحجج بكبر السن أو بكثرة الشواغل، فكم من أوقات لنا تمضي بلا فائدة، وكم من ساعات نقضيها في المجالس أو مع الهواتف النقالة أو مع مواقع التواصل الاجتماعي. والقرآن الكريم يسير على من وفقه الله تبارك وتعالى. ثم أقبل عليه أيها المسلم بروح صادقة محبة متلهفة لكلام الله. قال الله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيها المسلمون عباد الله، لنغرس حب القرآن وحفظه وتلاوته في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا، ولنشرك أنفسنا في حلقات ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، ففيها النفع العظيم وفيها الفضل العميم. وإياك يا عبد الله، وإياك يا عبد الله، وهجر القرآن تلاوة وفهما وتدبرا وعملا وتطبيقا، فتدخل في قول الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. واعلموا رحمكم الله أن كمال الهدى في اتباع القرآن والإعراض عنه عنوان الشقاء، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وتذكروا يا عباد الله دائما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. إخوة الإيمان، إن تقديم كلام البشر وقوانينهم وتصوراتهم وأفكارهم على كلام الرب العظيم المنان من أعظم صور الشقاء وعلامة الحرمان ودليل الخذلان. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالإيمان الحقيقي يا عباد الله في اتباع كلام الرحمن، وبه يتحصل الفوز والغفران. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا